للهادي يا ريحانيتي بك استنارت أمتي انت المنار سنيتي واحنا بشوعك نهتدي صيح صيح نشبي يا سي آه عليك آه عليك آه عليك آه عليك يا حسين لك راية عادي وبضيل همج مضعي الشامي يا حسين لك راية عادي وبضيلها مجموع الشامي احنا بارك الله بيك احنا بولاك نتصيح وبسيرة الحق نقتدي يا سيدي يا سيدي أجرك على الحجة على الحجة يا سيدي اي بمجابك الماتين حيصي بمجابك الماتين حيصي شانك أبد ما ينتسي ثورة شرف يا ابني الواصي هدميت عرش المعتدي آه يا سيدي يا حسين أعلى أعلى نجمي آه عليك يا حسين لما نزف دمي الناحة ما شاء الله ما شاء الله بخدام الحسين لما نزف دمي الناحة وهج مشاعل البشر وهج مشاعل البشر المجدك سجد هامي الدهر يا منقذي ويا منجدي آه هلا هلا هلا آه عليك آه صوتك صوتك إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي لما نزف دمي الناحة لما نزف دمي الناحة وهج مشاعل البشر المجدك سجد يا منقذي ويا منجدي آه يا سيدي آه الله لا يخلص رسالة الدنيا وآخرة سيف المكايد وزعك يا حبيبي يا حسين سيف المكا يد وزاعك هزي العيوالي مصراعك يا ليتنا كنا يا ليتنا يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا وقبلك نضحي ونفتديها. اها عليك ايش يا في المكايد وزعك. هلا هلا هلا بذرية الزهراء مأجورين. سيف الملكة يتوزع عيك هزي العيوان مصراعك هزي العيوان مصراعك يا ليتنا ما شاء الله يا لي أبا عبد الله البرد ما يأثر علينا للموت وياك يا ليتنا يا لي عيد قبلك نيضحي ونيفتدي وين وين اللي ونت الحسين ما شاء الله هي عليك ايش يا في المكايد وزعك سيف الملكة يتوزعك هزي العيوة لما صراعك يا ليتنا يا لي حسين حسين يا لي ها وينهم وينهم قبلك نيضحي ونيفتي يدي آهي عليك صوتك نشمي آهي يا حسين جسمك توزع بالطاعن جسمك توزع بالطاعن وثلاثة ظل بلا دفين وثلاثة ظل بلا نتوشى حب ذوي الحزين لمن مو حرام يبتديها يا سي صيحة عليك يا سي هلالي الحزين لما يهيل هلالي الحزين لما يهيل من كل جيفين مدمع يهيل عليك الجوالي احتيش تعيل ودموعي صارت ما وريدي آهي آهي آهي سيدي سيدي قلبي منيله مضين ضيها مني الدمع شافين فوقد هالحزن من قبل المهد هالحزن من قبل المهد من قبل ساعد ما وليدي آه عليك آه